بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نعود إلى سؤالك بارك الله فيك، ما فعل الله برسوله؟ كذا كان سؤالك شيخ، ما فعل رسول الله بإيش؟ تذكر الحديث؟ طيب ما فعل رسول الله؟ يسأل أيا كان. ها طيب كيف ما رأيكم؟ السؤال يفيد تصورا أو تصديقا، أو السائل يطلب تصور أو تصديق؟ تصور، يعني هو يعلم أنه حصل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يتصور ما هو ذلك الفعل. إذن ماشي على القاعدة، صحيح؟ يمشي على القاعدة. ما فعل رسول الله؟ يعلم أنه فعل ولكن يريد، يعني هذا الذي يعني ينبغي أن يكون، أن السائل لما استخدم ما فمع ذلك أنه يعلم حصول فعل لكن يريد ما نوع الفعل، هذا هو الأصل. إذا استخدم السائل ما فإنه يريد حقيقة ذلك الفعل، توضيح، لا يريد هل فعل أو لم يفعل. لو كان يريد أن يعرف هل وقع منه فعل أو هل فعل رسول الله كذا يستخدم هل، أفعل رسول الله كذا يستخدم أيضا الهمزة لأنه يطلب تصديقا، وإلا فيحمل على أصل القاعدة ما للحقيقة، لمعرفة الحقيقة وليس لطالب الحكم. طيب ننتقل أيها الأخوة إلى تمارين. صغ أسئلة للجمل التالية، صغ أسئلة للجمل التالية. تعلم حصول فوز ولا تعلم الفائز، كيف تصوغ السؤال؟ تفضل. من الفائز؟ صحيح، تصور عن العاقل، من الفائز؟ فلان، عقلاء. تسأل عن واحد من الذي حصل منه، تعلم حصول الفوز، تريد أن تعرف الفائز، تقول من، من الذي أو من الفائز. طيب تعلم مجيء زيد، شوف لاحظ هنا تعلم حصول الفوز يعني تعلم الفعل، تعلم التصديق وتريد التصور. تعلم أيضا مجيء وهو الحكم، تعلم مجيء زيد ولا تعلم هيئة مجيئه، كيف تسأل؟ كيف جاء زيد؟ على أي هيئة؟ طيب بماذا أجيب؟ كيف جاء زيد؟ من يجيب؟ أريد إجابة بلاغية، راكبا فقط، فقط راكبا، لا تزد، لا تقول جاء راكبا، أنا أعلم أنه جاء، أريد فقط الهيئة، هات الجواب مختصرا، راكبا فقط، يعني تكون إجابة. طيب إذا كان المسائل يكثر من هذا السؤال دائما، أو فيه شيء من يعني البلادة أو بطء الفهم، ماذا تقول؟ لا أيضا قدم المجهول، المجهول في السؤال، راكبا جاء، تعيد كلمة جاء حتى يفهم، لأنه يسأل كثيرا فترد عليه. فإذا حسب الحال هل تضيف أو تزيد في الكلام أو لا تزيد، هل تحتاج إلى تأكيد؟ ما تحتاج، اكتفي براكبا. وسبق معنا أنه إذا قدم المنصوب على الفعل يفيد الحصر، يفيد التأكيد مثلا أو الحصر، راكبا جاء أي لم يأتي ماشيا مثلا، فأستخدمها مع من أحتاج أن أستخدم الحصر معه، وإلى الأصل راكبا فقط. طيب خلنا نخلص الأسئلة. لا تعلم حقيقة الإحسان، كيف تسأل؟ ما الإحسان حقيقة؟ تعلم وقوع سفر ولا تعلم المسافرين، من المسافرون؟ طيب ما كيف الجواب؟ من المسافرون؟ الجواب خالد وزيد وعمر فقط، لا تقول خالد وزيد وعمر سافروا، كلمة سافروا زيادة لا نحتاج. تعلم وجود ماء ولا تعلم مكانه، أين الماء؟ ولا الماء أين؟ تعلم أنه يوجد ماء لا تعلم مكان، قدم المجهول، ما المجهول؟ المكان، صح؟ ما الذي يعبر عن المكان؟ كلمة أين، فقدمها في السؤال، أين الماء؟ الجواب مثلا في سفح الجبل أو في بطن الوادي، هل أقول في بطن الوادي يوجد الماء؟ لا. طيب الماء في بطن الوادي، كلمة الماء في بطن الوادي ليس صحيحا، لماذا؟ أي نعم، أقدم المجهول لديك، أنت تسأل عن المكان في بطن الوادي، كلمة الماء ما يحتاج زيادة إعادتها، هو يعلم أنه يوجد ماء، لا تقول في بطن الوادي يوجد الماء، لا تقول الماء في بطن الوادي، اختصر. زين، طبعا في تمارين نأخذها إن شاء الله بعد قليل. قبل أن نغادر الاستفهام نسأل هذه الأسئلة أيضا في الاستفهام، تأتيكم إن شاء الله في النسخة. بين المطلوب من الأسئلة أو في الأسئلة التالية، أتصور أم تصديق؟ وكيف تصوغ الجواب؟ أخالد سافر أم زيد؟ تصور، الجواب يكفي، يكفي زيد فقط، لا تزد عليه شيء. أسافر علي؟ ما المطلوب؟ لا هذا ليس عندكم، بس يأتيكم إن شاء الله في هذه تأتيكم في النسخة النهائية. تفضلوا، أسافر علي؟ تصديق، يعني تطلب حكمها، سافر علي، أعطيتني الحكم. طيب كيف أجيب؟ أسافر علي كيف أجيب؟ نعم. طيب أترك نعم، شيء ثاني، أسافر علي سافر فقط، سافر. لو زدت علي تعتبر زيادة، متى أستطيع أن أزيد علي؟ إذا كان مخاطب كثير أو السائل كثير السؤال بليد الفهم مثلا، هو لا ما يحتاج توضيح، خلاص سافر أعطيته الحكم. لكن إذا كان نعم مملا في السؤال يسأل كثيرا، سافر علي، سافر علي مثلا، فتقدم على كل حال المجهول. المجهول لدى السائل السفر قدمته، ثم زدت عليا للتأكيد أو يعني التنبيه على غباوة أو بلادة أو بطء فهم السائل. هل سافر خالد؟ تصديق. لماذا قلت تصديق مباشرة؟ لأن استخدمنا هل، استخدمنا هل خلاص في التصديق. هل خالد سافر؟ نفس الشيء، قدمت تأخرت، قلنا هل ستدخل على الفعل أو تدخل على الاسم؟ المطلوب دائما تصديق. أين ذهبت؟ ما المطلوب؟ تصور. أعلم ذهابك ولا أدري أين هو، فحدد لي. متى تتعشى؟ تصور. طيب أجب شيخ، متى تتعشى؟ بعد العشاء. بعد العشاء. أنا أجهل الزمن صح؟ متى؟ أجهل الزمن، فقدم الزمن فقل بعد العشاء. طيب بعد العشاء أتعشى؟ خطأ، زيادة ما لها داعي. أيان مرساها؟ تصور تصديق. تصور مباشرة، جميع أدوات الاستفهام سوى الهمزة وهل، ويعني بدون تردد تصور. تصور عن ماذا؟ تطلب تصور عن وقتها. وأيان قلنا تستخدم في الشؤون أو الأمور العظيمة. أي الفريقين حضر؟ تصور تصديق. تصور كيف تجيب؟ أي الفريقين، مثلا عندك فريق ألف وباء، باء. أي الفريقين حضر؟ باء بدون زيادة. من المنطلق؟ تصور. أعلم وجود انطلاق، أعلم وجود مسابقة حصل فيها انطلاق أو مثلا تحرك، لكن لا أدري من الذي انطلق، فأسأل عن، أريد أن أعرف، أن أسأل عن عاقل، يعني تصور عن العقلاء. من المنطلق يا عبد الله؟ خالد. لا تقل خالد المنطلق، أجهل المنطلق، فهات المجهولة ويكفي. خالد. أردت التأكيد أو التنبيه على بلادة أو كذا؟ خالد المنطلق، خالد المنطلق. أنى لك هذا؟ أنى لك هذا عبد العزيز؟ تصور. تصور أنى لك، أريد أن أتصور المصدر، سؤال صحيح؟ تصور عن المصدر. قلنا احتمالين في أنى، المصدر وإيش؟ أنى لك هذا يعني هذا المصدر صح؟ طيب أنى لهم الذكرى؟ ها؟ كيف صح؟ كيف تريد كيف؟ أنى حصلت على هذا يا فلان؟ كيف حصلت عليه؟ جيد. كيف أنتم؟ تصور. الإجابة بخير، طيبون. لا تقول نحن طيبون ولا تقول طيبون نحن، طيبون. المجهول الحال، أجب عن المجهول. ما أنت؟ تصور عن حقيقة الشخص. ما أنت؟ طالب مثلا، أو هذا شيء عام، لأني ما يعني ما أسأل ما رأيتك في مكان ما، ولا يعني ما في هناك أي قرائن تدل على مثلا سؤال عن شيء محدد. قلت ما أنت؟ أيوة ممتاز. نأخذ أو إنسان صح؟ إنسان، تأتي بإجابة عامة، أنا إنسان. كم درهما عندك؟ تصور عن إيش؟ عن العدد. تصور عن العدد. ها؟ طيب نكتفي بهذا لأن ننطلق إلى، قلنا الإنشاء خمسة يا شباب، ما هي؟ الإنشاء خمسة، أخذنا التمني، استفهام، الآن نأخذ الأمر قبل النهي، الأمر والنهي والأخير النداء. طيب نداء ما الطلب فيه؟ احنا قلنا الإنشاء تطلب شيئا ليس موجودا، لما تقول يا خالد أدعوه، ليس نعم ليس موجودا أمامي الآن أو ليس عندي وليس حاصلا، فأنا أطلب أن ينتبه إلي، ألتفت إلي، يأتيني، فهذا كله طلب. ننتقل الآن للثالث وهو الأمر. ما هو الأمر أيها الإخوة؟ تعريفه ممكن تقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا كافي. لكن لما نعم، طيب طيب وين الإشكال؟ ما الإحسان؟ جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إحسان كذا وكذا صح؟ هذا طلب تصور عن حقيقة الإحسان صح؟ عن الماهية، ما هو الإحسان؟ فتقول إحسان كذا، إذن هذه الماهية. لكن ما عرفت السؤال أخونا؟ لا لا، ليس من الفصاحة. ما الإحسان؟ الإحسان وأن تعبد الله. السؤال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان تعبد الله صح؟ ممكن نقول المقام يقتضي التكرار، لأن في حول جبريل عليه السلام جماعة من الصحابة، منهم العالم، منهم غير العالم، منهم الأعرابي، منهم كذا، فيعيد الإجابة للتوضيح للتعليم، وهذا جيد في مجلس التعليم، أجب في مجلس التعليم، كرر لا حرج، كرر وزد، وهذا ليس مخالفا، فممكن يحمل على هذا الإحسان وأن تعبد الله. لا تأكيد وتعليم أيضا، وهذا جيد، وهذا جيد جدا، يعني هذه ملاحظة جميلة، ممكن يعني نسجل هذا شاهدا على أنه الأصل أن يقول أن تعبد الله، ولكن لما أعاد السؤال في الإجابة، وهذا ظاهره أنه ليس من البلاغة، خروج عن الظاهر، نقول لبلاغة لنكتة، وهي أنك إذا كان حولك مجموعة من الطلبة، مجموعة من الناس، عامة الناس كذا، كرر، جيد، بين، وهذه لفتة طيبة، بارك الله فيك. نعم، خلونا نمشي شباب عشان الوقت. ها، ما أظن تصور تصديق في جملة واحدة، لا أظن، ما إذا عندك مثال بس، ما لا أظن ذلك، أن يجتمع تصديق وتصور يعني مستبعدة، فالتصديق ينبني على تصور، عندي تصورات أستطيع أن أبني تصديقا، فيكون تكرار أو يعني ليس لا محل، التصورات التصور يسبق التصديق، عندك تصور تبني عليه تصديقا، أما أن يجتمع فلا يحضرني شيء، بارك الله فيك. الأمر يا شباب قلنا تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أطلب منك فعلا على وجه الاستعلاء، يعني أنا أعلى منك، أستاذك، شيخك، أخوك، أبوك الكبير، دائما من فوق يأتي سما أمرا، صح؟ طيب، قلنا طلب الفعل فقط. من الناس هذا ترونه في الأصول، الأصوليون الذين ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى لا يقولون قول، لأن القول يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قاله، قال كذا، أمر بكذا قولا، إذن الله يتكلم، وهم ينفون هذه الصفة فيقولون هو أمر. فنحن نأتي بهذا القيد أيها الإخوة حتى نؤكد، حتى يعني دائما في الأصل لا حاجة إلى كلمة قول في الأصل، أنه أمر معروف، أنه أمر من شخص إلى شخص، لكن لما دخل في التعريف ما يلبس على طالب العلم نأتي بها تأكيدا، قول، لأن الله لما قال كذا أمرنا بكذا، قال كذا، قاله كلاما بصوت وحرف سبحانه وتعالى، بكيفية الله أعلم بها، لكنه قول حقيقة. إذن نقول في التعريف قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر باختصار واضح صح؟ في الأصول لن تجدوا هذا إلا في كتب أهل السنة، أن يذكروا قول، كلمة قول في كتب أهل السنة، في غيرهم لن تجدوا كلمة قول، يتحاشونها حتى لا يقعوا في الإحراج. وصيغه أربع، صيغ الأمر أربع شباب، فعل الأمر أقم الصلاة، والمضارع المجزوم بلام الأمر لينفق ذو سعة، واسم فعل الأمر آمين اللهم استجب، والمصدر النائب عن فعل الأمر صبرا آل ياسر، مصدر يعمل عمل الفعل، تذكرون قلنا شبه الفعل شباب، شبه الفعل إيش؟ اسم فاعل، مفعول، تعجب، أفعل التعجب، تفضيل، صيغة الصيغة المشبهة، والمصدر كذلك، شوف هنا صبرا يعني اصبروا، فجاء المصدر يعمل عمل الفعل، هذا مثال عليه. قال الحكمي رحمه الله تعالى الشيخ حافظ في وسيلة الحصول في الأصول، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري، هذه صيغ الأمر الأربعة. وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي الذي هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق والقرينة وهي كثيرة، أوصلها علماء البلاغة إلى نحو 20 معنى. فمن معاني الأمر الدعاء، إن كان المخاطب الله تعالى، ربي أوزعني، هل تسميه أمرا؟ نسميه دعاء. طيب مثال آخر، ومن معانيه أيضا الإرشاد، فاكتبوه، على القول باستحباب الكتابة إرشاد، فاكتبوه، إرشاد من الله أن يكتب الدين. الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، أي بعد التحلل يجوز لكم ويحل لكم الصيد. التسوية، اصبروا أو لا تصبروا، الأمر سواء. الدوام، اهدنا الصراط المستقيم، يا أيها النبي اتق الله، هذا الأمر يفيد الدوام. التأديب، كل مما يليك، وهذا أيها الإخوة الأوامر التي وردت في الآداب، في الآداب، في كتب الآداب كلها يعني في الغالب والله أعلم تحمل على هذا المعنى، على معنى التأديب، إذا أخذت مضجعك مثلا فافعل كذا وكذا، هذا ظاهر أمر صح؟ إذا دخل أحدكم البيت فليقل كذا، كلها أوامر إذا حملناها على ظاهرها نقول بالوجوب، ومن تركها فهو آثم، هذه مشكلة، تأثيم الناس بهذه الصورة وبهذا التوسع في جميع الأحاديث التي فيها آداب وأخلاق والله أعلم أنها تحمل على معنى الأدب، يعني أدبا افعل كذا، وليس ولا يترتب على ذلك مثلا ترك لأمر يترتب عليه الإثم، هذا الموضوع فيه شيء من الحرج. طيب كل مما يليك يحمل على التأديب. التعجيز، فأتوا بسورة، تحدي. التهديد، فمن شاء فليكفر، هذا ليس اختيارا، فمن شاء فليكفر تهديد، ولذلك جاء بعدها إنا أعتدنا، فليست اختيارا أو تخييرا. وغيرها كثير. نأخذ النهي، انتهينا من الأمر. النهي، والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز. طبعا احنا ماشيين الأصل ان شاء الله الكلام مفهوم واضح، ها ان شاء الله. النهي يا شباب ايضا لابد ان نقول قول، هذا القيد مهم، اكتبوه يعني كما هو في التعريف قول، وحط يعني ضع تحته يعني خط وبين قول، حتى يعني لا يرد علينا او حتى نسلم من مثلا مسألة كذا وكذا، المسألة العقائدية المعروفة. قول يتضمن طلب الكف، لو قلت يتضمن أو النهي طلب الكف واكتفيت بهذا، هذا كافي، تعريف ممتاز. جئنا بكلمة قول كما قلنا لكم قبل قليل حتى نسلم من الزلل. قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، صيغة واحدة فقط، هي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل، لا تشرب، لا تقم، هذا هو النهي. وهو كالأمر في إفادة معان أخرى، فيخرج عن النهي بمعناه الاصطلاحي بحسب السياق والقرينة، فيفيد الدعاء إن كان يدعو الله لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا ليس نهيا وإنما دعاء. مثال آخر من معاني النهي الإرشاد، لا تسألوا عن أشياء، إرشاد. والدوام ولا تطع الكافرين، أي دم واثبت على عدم إطاعة أو طاعة الكافرين. التيئيس، لا تعتذروا قد كفرتم. التهديد كقول الأب لابنه لا تصاحب فلانا وغيرها. إذن النهي الأصل فيه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، وقد يخرج عن هذا المعنى إلى معان أخرى كما ذكرنا. قوله والشرط بعدها يجوز، أي إن الأنواع الأربعة المتقدمة، التمني، الاستفهام، الأمر، النهي، قد يقدر بعدها شرط جازم، ممكن تقدر هذا وتجزم الجواب. كيف؟ ليت لي مالا، الأصل أن تقول ليت لي مالا أنفقه، صح؟ ما في جازم، وليست أدوات جزم، وليست يعني ما يطلب الفعلين فعل الشرط وجوابه، فلماذا تجزم؟ فنقول في هذه الأشياء الأربعة يمكن أن تجزم الفعل وتقدر له جازما، هذا معنى كلام الناظم. ليت لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه أنفقه، قدر كذا. ليت لي مالا كيف نقدرها؟ ليت لي مالا إن أرزقه أنفقه، هذا التقدير، نقدر فعلا فعل شرط أو أداة شرط جازمة، نقدرها كذا وحتى يسوغ لنا جزم الفعل، وإلى الأصل يرفع. ليت لي مالا أنفقه بالجزم. متى تزورني أزرك، متى تزورني أزرك، أي متى تزورني فإنك، إن تزورني أزرك. مثال آخر، قم أقم، هذا الآن في الأمر، احنا ما أخذنا التمني الآن وأخذنا الاستفهام وأخذنا الأمر، خلنا نأخذ الأمر الآن الثالث، قم أقم، تقدير قم فإنك إن تقم أقم. طيب النهي، لا تشرب، طيب خلنا نشيل فإن تشرب، كيف نجيبها؟ لا تشرب أشرب، صح؟ لا تشرب أشرب، ولا نضع فاء، لا تشرب فأشرب، إذا وضعت الفاء صارت سببية، لا تشرب فأشرب، يعني تكون سببية، لا تشرب فإنك إن شربت فشرابك سيكون سببا لشربي، هذا في فاء السببية. خلونا الآن بدون فاء، لا تشرب أشرب، لا تروح أروح، تستخدم العامية، صح؟ يعني لها وجه، لا تفعل، لا تقوم أقوم، ترى فبدون ما يحتاج كلمة إيش أو ما يحتاج حروف واسطة، لا تشرب أشرب، تقدير لا تشرب فإنك إن تشرب أشرب. إذن نستطيع في هذه الأحوال الأربعة وفي هذه الصيغ الأربعة أن أجزم الفعل فيها فنقدر له جازما. نأخذ الأخير في الإنشاء وهو النداء. أسجل أسئلتك يا فارس عشان إن شاء الله نجاوب عليها. والنداء آخر أنواع الإنشاء الطلبي، النداء، وتعريفه طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، حرف ينوب مناب أدعو. فقولك يا سعد أصله أدعو سعدا، شيل أدعو يا سعد، فهذه تنوب عن الفعل، إذن هذا في طلب، صح؟ طلب مجيء، طلب التفات، أطلب شيئا ليس موجودا فأستخدم ياء، فمن هنا صار إنشاء، أنشأت كلاما فيه طلب، إنشاء طلبي. أدوات النداء كثيرة، من أشهرها أي، يا، أيا، و، هذه محلها طبعا معانيها وكذا محلها في النحو. الهمزة وأي لنداء القريب، أي خالد اسم الكريم، أي علي يعني يا علي، طبعا ما استخدم اليوم صح، مفقودة اليوم الناس فقط يا، قريب بعيد ميت حي ما عندهم إلا يا فقط، بينما هي كثيرة، وأي موجودة بكثرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الهمزة علي هل ذهبت اليوم، فللقريب استخدم أي، واستخدم إيش القريب، أي والهمزة، علي قريب مني، أعلي أعطني كذا، أي خالد افعل كذا وهو قريب منك. وغيرهما للبعيد، يعني يا أبا عبد الرحمن بعيد هناك فاستخدم يا كذلك أيضا. وغيرهما البعيد اللي هي إيش، مثلا أخذنا هنا اليا أيا عبد الرحمن مكان ورأسياه مثلا، أو وزيداه زيد بعيد، وزيد تندبه مثلا أو تناديه من مكان بعيد وزيداه. إذن فقط القريب سنستخدم أي والهمزة. قال وقد ينزل البعيد منزلة القريب والعكس لأغراض بلاغية، يعني أستخدم يا الآن ممكن مع القريب جدا، وأستخدم للبعيد الهمزة، يمكن أعكس لأغراض بلاغية، هذا هو المهم، هذا الشاهد الآن في الهمزة واستخداماتها، أني أخرج عن الظاهر لأغراض أريدها. فشخص مثلا قريب وهو لا يستجيب بسرعة، بطيء الفهم، لا يستمع، لا يسمع إلى الكلام، أيا كان، فأستخدم معه يا، فكأنه شخص بعيد وهو قريب مني لكن لا يسمع، لا يستجيب بسرعة، فاستخدمت مثلا. طيب الهمزة رجل مثلا على العكس، يستمع، يستجيب بسرعة، يفهم كذا، أستخدم الهمزة مع أنه في مكان بعيد، فكأنني أشعر أن الرجل قريب مني في الاستجابة في أي شيء. طيب وقد يخرج النداء كما قلنا عن معناه إلى معاني أخرى. لا خلاص انتهينا الآن من حرف النداء، البعيد للقريب والعكس له أغراض بلاغية، وعرفنا حروف القريب حروف البعيد، حروف القريب اثنين فقط، الهمزة وأي، والباقي للبعيد. وقد يخرج النداء عن معناه إلى معان أخرى، ولذلك قال الناظم وقد للاختصاص والإغراء تجيء، أي النداء حروف نداء تأتي أحيانا للاختصاص، كيف تعرف عليها. فمن تلك المعاني الاختصاص، نحو ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، من هم الثلاثة المخلفون؟ نعم كعب وصاحبيه، يقول لما حكى القصة لابنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، أقصد الثلاثة، نهى عن كلامنا يا الثلاثة، العامة تستخدم يا الثلاثة صح، نهى عن كلامنا يا الثلاثة، أي إحنا الثلاثة، أو أنت يا فلان كذا، مثلا أنت يا فلان أقصد اللي كذا وكذا، فممكن تستخدم يا للاختصاص، أعني فلانا. ومما حكاه سيبويه عن العرب قولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني أعني العصابة، نحن العصابة، أخص العصابة، نحن يا العصابة. زين. وفي الحديث الصحيح نحن يا معاشرة، طبعا حديث نحن معاشرة الأنبياء لا نورث، تقديرها طبعا هي النداء صحيح، بس فيها هل يراد بها النداء؟ لا الاختصاص، نحن أعني معاشرة الأنبياء لا نورث. ونحو قولك نحن المسلمين أسخى من يبذل المال، نحن المسلمين أسخى من يبذل المال، أصلها نحن يا المسلمين كذا وكذا، إحنا يا السعوديين كذا وكذا، يستخدمون صح؟ يعني موجودة، إحنا يا المصريين نفعل كذا وكذا، جئت بالنداء لكن لا تريد النداء، تريد أقصد، إحنا أقصد المصريين كذا وكذا. إذن تأتي بالنداء وتريد به الاختصاص، أخص أعني. علامة كون النداء للاختصاص، وعلامة كون النداء للاختصاص أنه لا بد، يعني حتى كيف تعرف أن النداء هنا للاختصاص وليس النداء الحقيقي، في علامات كون النداء للاختصاص، علامة كون النداء للاختصاص أنه لا بد أن يسبقه شيء، عادة النداء يتصدر الجملة يا فلان تعال، تأتي بيا أول السطر، لكنها في الاختصاص لا تدخل، لا بد أن تكون داخل الكلام في الوسط، نعم في وسط الجملة، نعم فلا بد أو فلا يكون أول الكلام، هذه أول علامة. العلامة الثانية يعرف بأل أو يضاف إلى معرف بها، والنداء عادة ما تدخل عليه، أو المعرف بأل لا تقول يا المسلمين أو يا الطلبة أقبلوا، ما يمكن، ضعيفة جدا، إلا في يا اللهم يعني اللهم أل تعريف دخلت عليها مثلا، أو يعني إذا قلنا بأل، المهم يلا يا لا تأتي بعدها أل، يا اللهم إلا في الشعر مثلا خاصة، يا المسلمون يا الطلب أقبلوا خطأ، يا أيها ممكن. فإذا من علامات يا التي تفيد الاختصاص أن تكون في وسط الكلام، وأن يأتي بعدها أل، الاسم معرف بأل أو مضاف إلى ما هو معرف بأل. طبعا لا تنطق بها إلا في حالات أو في يعني في في في بعض الصيغ. الشاهد يا تخرج عن النداء إلى الاختصاص، أخص كذا، وعلامتها أنها للاختصاص أنها تأتي في وسط الكلام وما بعدها معرف بأل، زين، أو مضاف إلى معرف بأل. مثال إيش معرف بأل؟ مضاف إلى معرف بأل يا معاشر الأنبياء، يا معاشر غير معرف أضيف إلى معرف بأل. ومن معانيها النداء أيضا غير ومعانيها غير النداء الزجر، التحسر، الإغراء. استخدم يا في هذه المعاني الجميلة. الزجر، يا قلب ويحك ما سمعت لناصح، هذا أراد به الزجر ليس النداء. التحسر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أيضا فيه تحسر. الإغراء، يا ظلوم يا مظلوم أقبل افعل تكلم، يا طالب العلم اجتهد، يا فلان افعل كذا، أنت لا تريد نداءه تريد حثه، صح، واقف في موقف مثلا خطأ، يا فلان اذهب افعل، لا تفعل، لا تريد النداء تريد الحث أو تريد مثلا الإغراء. يا يا يا يا ولدي ذاكر، هذا نداء، هل أردت النداء؟ يا ولدي ذاكر، إغراء فقط، أنت معك الولد جالس معك، فالنداء هنا أراد به الإغراء فقط. ثم موقع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بالعكس كيف الأبيات كذا؟ طيب، ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل، نعم سيأتي الإنشاء مكان الخبر والعكس نتعرف عليه الآن. ثم موقع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي، يأمرك بالتأمل. جاءت الجملة إنشاء قد لا يراد بها الإنشاء، خبر قد لا يراد به الخبر، تأملها نشوف الآن. وفي خاتمة الإنشاء أفاد أن من الخروج عن الظاهر أن تأتي بالخبر موضع الإنشاء أو بالعكس، وذلك لأغراض بلاغية لطيفة، وإليك الأمثلة. أولا الإتيان بالخبر في موضع الإنشاء، مثال تخاطب من هو أعلى منك قدرا فتقول متأدبا لا بصيغة الاستفهام، تعطيني القلم عبد الله، لا خلك، تعطيني القلم، أنا أقصد إيش، أعطني القلم، تأدبا معه تعطيني القلم. طيب هذه جملة إنشائية ولا خبرية؟ ظاهرها خبرية صح، تعطيني القلم ما في إنشاء، لكن أردت أعطيني صح، نعم شيخ، أي إن شاء الله، نعم صح، تأتي الآن. إذن خبر أريد به الإنشاء، زين، وأحيانا إنشاء تريد به الخبر، وهذه فيها من البلاغة. مثلا هنا الآن فيها تأدب، تعطيني القلم، شيخ أكبر منك، تعطيني الكتاب بارك الله فيك، تكلم الجماعة، تقدموا أو تتقدمون قليلا مثلا، ولا تقدم فلان، لا تتقدم بارك الله فيك، ليس استفهاما، لا تقول تتقدم تعطيني القلم، ليس استفهام، تعطيني القلم بارك الله فيك، يعني الصيغة والنبرة نبرة طلب يعني، بس فيها أدب. انتظروا شوية شباب. إذن تخاطب من هو أعلى من قدرا فتقول متأدبا لا بصيغة الاستفهام، ليس فيها استفهام، لا تقول تعطيني القلم يا عبد الله، لا ليس استفهام. ومرادك عندما تقول تعطيني القلم بارك الله فيك يعني هات القلم، وهذا خروج عن الظاهر. مثال آخر، تدعو لميت، احنا الآن في ايش، خبر يراد به الإنشاء، ها خبر يراد به الإنشاء، تدعو لميت فتقول رجاء وتفاؤلا فلان رحمه الله، هذا إنشاء ولا خبر؟ ظاهره خبر، ظاهره الخبر، المراد اللهم ارحمه، صح، دعاء لكنه أمر يعني إنشاء، لكنه في يعني أنت تخاطب الله فأنت تدعو الله، ولكن الدعاء إنشاء تطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى. طيب تقصد اللهم ارحمه. وكذا لعن من تيقنت موته في الكفر بقولك فلان لعنه الله، هذا خبر ويراد به الدعاء أيضا، اللهم لعنه فلان، اللهم لعنه بمعنى اللهم لعنه. ثلاثة حمل المخاطب، يعني هذا من فوائد الآن إيش، كون الجملة خبرية ويراد بها الإنشاء من فوائدها، ذكرنا اثنين، هذا الثالث حمل المخاطب على تصديق الطلب وعلى تلبيته أيضا، كأن تقول لصديقك ستكرمني غدا، يعني ستكرمني يعني ستكرمني يعني يجب أن تكرمني، فجئت بها بالمضارعة أحملك على هذا المعنى، ها ستكرمني سأتغدى عنك غدا يا أبا حمد مثلا، فأنا أتيك بالخبر وأريد الإلزام، يعني أحملك على هذا الشيء. طيب، خبر أردت به الإنشاء. مثاله والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر يجب أن يرضعن، أريد به الإنشاء. طيب لماذا استخدم الخبر؟ له نكتة بلاغية، هل نحمله على هذا المعنى الذي هو يعني حبل المخاطب على أن يصدق الطلب أو على أن يلبي؟ ممكن، أو أنا أدخلتها تحت هذا، لكن لو تأملنا أظن يعني لها يعني معنى بلاغي أفضل، وهو يعني عندما تأتي بالخبر وأنت تريد الأمر، فكأن هذا الخبر الذي جئت به أمر واقع مسلم ولا نقاش فيه. طيب لما تقول قم أمرتك بشيء يعني غير موجود أطلبه منك الآن، لما أقول يعني الوالدات يرضعن يعني لا يناقش أحد لا يتكلم أحد، الأمر واقع ولا بد منه ولا بد من تطبيقه، فأحيانا الخبر يكون أقوى من الأمر، وأظن هذه الآية من هذا القبيل، وافقوني على هذا الشباب. أي إذن الخبر أقوى في هذه الحالة، كأنها أمر مسلم. كذلك يتربصن بأنفسهن 4 أشهر لا نقاش، الحكم ثابت وموجود ونازل لا يتكلم فيه أحد، فلعله يحمل على هذا المعنى أفضل. لكن تكلم أخاك تكرمني إن شاء الله غدا يا أبا عمر، غدا تكرمني، فأنا أتيه بالجملة الخبرية وأريد يجب عليك يجب أن تفعل. انتهينا شباب من الخبر يفيد الإنشاء، الآن تأتي بالإنشاء وتريد الخبر. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، أين الشاهد؟ شوف الآن جئت بإنشاء وتريد الخبر، وين الإنشاء في الجملة؟ أقيم، صح؟ طيب ضع مكانها جملة خبرية، صحيح، قل أمر ربي بالقسط وأمر بأن تقيموا كذا وكذا، صح؟ هذا هو الأصل. طيب لماذا جئنا بالإنشاء؟ المفروض نأتي بالخبر. النكتة البلاغية في الخروج عن ظاهر العناية بأمر الصلاة، أمر بكذا وأقيموا، لما جاء أمر الصلاة جاء الأمر لبيان أهميتها، لاحظتم؟ وإلا الأصل هو خبر أمر بكذا وكذا وكذا. نعم شيخ، أيوة، أمر بقيام الصلاة أو بالصلاة. طيب قوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون، أين الإنشاء الذي أريد به الخبر؟ طيب قدر جملة خبرية، إني أشهد الله وأشهدكم، صح؟ أشهد الله وأشهدكم. طيب لماذا صار أمرا؟ الفائدة البلاغية في الخروج عن الظاهر الحذر من موازاة شهادة قومه الكفرة بشهادة الله تعالى، يعني أنزه شهادة الله عن شهادتهم، فجعلت أشهد الله خبر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى كلام جديد آخر، انتقلت من الخبر إلى الإنشاء واشهدوا، حتى لا أقارن وأسوي بين الشهادتين وشتان. إذن هذه نكتة بلاغية جميلة، وأيضا تهاونا بهؤلاء القوم وتقليلا من شأنهم وشأن شهادتهم، فوجه إليهم الأمر بالشهادة أشهد الله واشهدوا، وهذا فيه أيضا تقليل من شأنهم. الموضع الثالث والأخير حكاية عن قول الكافرين للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، كيف التقدير؟ وسنحمل ونتحمل نحن نتحمل، فجاء هنا أو جاء الأمر والمراد الإنشاء مبالغة في الالتزام، اتبعوا سبيلنا ولنحمل، ألزموا أنفسهم فجاءوا بفعل بإنشاء، ولا الأصل اتبعوا سبيلنا وسوف نتحمل عنكم كذا وكذا. انتهينا والحمد لله من الإنشاء، ننتقل إلى الفصل والوصل. بسم الله، يقول رحمه الله تعالى إن نزلت، طبعا أيضا سنأخذ الأبيات ونمشي عنها نتركها، لأن أبيات الناظم رحمه الله يعني فيها شيء من لا أقول الصعوبة لكن ليس فيها من سلاسة النظوم أو الأنظام العلمية. إن نزلت تالية من ثانية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. اتركوها هذا فقط للتصحيح. الوصل ما هو أيها الإخوة؟ عند علماء المعاني عطف جملة على أخرى بالواو، جملة كاملة صحيحة تامة تعطف عليها جملة أخرى أيضا تامة صحيحة وكاملة تعطف عليها بالواو. الفصل عندهم ترك هذا العطف، تحذف الواو. ولكل من الوصل والفصل مواضع خاصة. أولا نأخذ الفصل، دعوا الوصل. الفصل ما هو؟ حذف الواو. طبعا نركز على الواو بس، ها، دعوا الحروف الأخرى الفاء وثم، وإن كانت هي تدخل في الباب لكن تركيزنا كله وأكثر ما يترتب عليه معاني بلاغية جميلة ومفيدة فيما يتعلق بالواو فقط. متى أتي بالواو؟ متى أحذف الواو؟ زين؟ نعم شيخ؟ عفوا؟ عطف بيان؟ عطف بيان، عطف بيان بدون حرف سيكون. يأتينا أمثلة عليه إن شاء الله، زي يذبحون أبناءكم فيها تفصيل، أو بيان مثلا لنوع العذاب يأتي، لا تستعجل. الآن سنبدأ بماذا؟ بالفصل. نعم؟ الفصل حذف الواو. الواو تأتي بالواو تصل، احذف الواو. الآن شوف مواطن الفصل، متى نفصل جملة عن أخرى؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان. لم يقل وهو أول، على طول حذف الواو، هو أول وهي المكان الثاني. هذا فصل. أين الجملة الأولى؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان، انتهينا، جملة كاملة. جملة أخرى جميلة وكاملة، هو أول، يعني الرأي هو أول، أو تقول الرأي أول والشجاعة المكان الثاني، جملة أيضا مكتملة، أليس كذلك؟ صح؟ لا تنسوا الفصل ستعطيك جملة كاملة سليمة على جملة كاملة أخرى تامة وسليمة. هل بين الجملتين اتحاد في هذا البيت؟ اتحاد في الفائدة؟ خلنا نشوف. في تآلف في المعنى؟ نعم. ما هو الاتحاد والتآلف؟ كون الجملة الثانية توكيدا للأولى. هو أول أكد هذا البيت، الشطر الثاني أكد الشطر الأول، إذن في تآلف وترابط قوي بين الجملتين. نأخذ مثال آخر، انتظروا قليلا سنضع بعد قليل القاعدة. الآن نأخذ مثال آخر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. قول المتنبي. هل بين الجملتين اتحاد في الخبر والفائدة وتآلف في المعنى؟ نعم. ما هو؟ كون الثانية بيانا وتوضيحا لمعنى الأولى. إذا قلت الناس للناس من بدو ومن حضر وسكت، وضح لي ماذا تقصد؟ البادية والحاضرة، إيش الناس للناس؟ فبين فقال بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل منهم يخدم الآخر. فإذا بين الشطر الأول، إذا في ترابط. هل بين الجملتين اتحاد في الخبر والفائدة وتآلف في المعنى؟ نعم. كون الثانية بيانا وتوضيحا للأولى، انتهينا. نأخذ مثال ثالث، قول الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات. هل بين الجملتين اتحاد وتآلف في المعنى؟ نعم. ما هو؟ كون الثانية بعضا من الأولى. يدبر الأمر عام يدخل فيه تفصيل الآيات. طيب لاحظ في الأمثلة الثلاثة أن الجملتين مفصولتان عن بعضهما ولم نصل بينهما بالواو، يعني لم نقل يدبر الأمر ويفصل الآيات، وبعض لبعض لم نقل، لم نأتي بالواو، فصلنا، أيوة، ولم نصل بينهما بالواو. ولا سر لهذا الفصل إلا ما وقع بينهما من تمام الانسجام واتحاد المعنى. فلنقل إذن، الآن نضع قاعدة ضابط، إن الجملتين أو إن بين الجملتين، لا ستأتي القاعدة بعد قليل، فلنقل إذن إن بين الجملتين كمال اتصال. في الثلاث الأمثلة كلها نخرج بنتيجة واحدة، بين الجملتين إيش؟ كمال اتصال. نعم، بدون واو في بينهم كمال اتصال، إذن احذف الواو، كمال اتصال كما بينا في هذه الأشياء الثلاثة. ولنضع القاعدة التالية، ما هي القاعدة؟ متى كان بين الجملتين اتحاد تام بأن كانت الثانية توكيدا أو بيانا أو بدلا. أين التوكيد؟ هو أول، أكدنا صح. أين البيان؟ الناس للناس، نعم. طيب أين البدل؟ يفصل، هذا بدل بعض، ها، بدل بعض من أمر الله سبحانه وتعالى، من تدبير أمره يدبر الأمر يفصل، من تدبير أموره أو من تدبير أمره سبحانه وتعالى أنه يفصل الآيات. إذن بدل بعض من كل، فجاء بدلا. متى كان الأمر كذلك كان بينهما كمال اتصال، وحينئذ يجب الفصل بين الجملتين أو فصل الجملتين. إذن وضعنا قاعدة، متى نفصل بين الجملتين؟ بينهما كمال اتصال، وكمال الاتصال هذا عرفناه إما توكيد أو بدل أو بيانها، ثلاث أشياء هذه بين الجملتين، هذه الأشياء الثلاثة واحد منها. إذن يسوغ لي ألا آتي بالواو، بل المجيء بالواو يعتبر ضعف ويعتبر خلل في التركيب. ننتقل إلى الأمثلة التالية. عرفنا الآن متى تفصل بين متى نفصل بين جملتين في مثل هذه الأحوال، وستأتي أحوال أخرى جديدة الآن. تأمل الأمثلة التالية: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. حتى تلعق الصبرا، الصبرة الناس تسميها الصبرة، هي الصبر المر. طيب، هل بين الجملتين تباين؟ نعم. ما هو؟ الأولى إنشائية والثانية خبرية، هل يعتبر تباين؟ وين الإنشاء؟ لا تحسب. أين الخبر؟ لن تبلغ. في بينهم تباين؟ في تباين. طيب، نأخذ مثال آخر. وإنما المرء بأصغريه، لسانه وقلبه. أصغر المرء بأصغريه، بلسانه وبقلبه، قوة القلب وفصاحة اللسان. هكذا يكون المرء، هكذا يحسب للرجل حسابه، رجل قوي القلب ولسانه فصيح بليغ. إنما المرء، أي ما المرء، هذا أسلوب إيش حصر، ها؟ ما المرء إلا بأصغره. حصرت ماذا في ماذا؟ حصرت المرأة في هذه الصفة، صح؟ طيب، حصر موصوف على صفة، صح؟ حصر موصوف على صفة، حقيقة أو مجازا؟ مجازا، لأنه مستحيل أن تحصر المرء في هذين الاثنين، في هناك أشياء أخرى في جسده كثيرة جدا، فلماذا حصرته في القلب واللسان؟ هذا أقول حصر أو قصر مجازي، المراد به بيان عظمة هذه الأشياء. إذن قصر موصوف على صفة، قصرا مجازيا ليس حقيقيا. كل امرئ رهن بما لديه، هل الجملتين بينهما تباين؟ يعني اختلاف فيه أو نفور بين الاثنين؟ فيه. ما هو؟ لا علاقة بين الحكمتين ولا رابطة، هذه حكمة وهذه حكمة، ما بينهم أي اتصال، جاء بهما في بيت واحد، أظنه لبشار إذا ما لم أكن مخطئا، ابن برد طبعا. طيب، لاحظ المثالين، ستجد أن الجملتين مفصولتان عن بعضهما ولم نصل بينهما بالواو. في الأمثلة السابقة ما هي؟ أول مثال لا تحسب المرأة إنشاء وخبر، الجملة الثانية تباين بين الحكمتين لا علاقة بينهما لا رابطة، فستجد الجملتين مفصولتان عن بعضهما ولم نصل بينهما بالواو. ولا سر لهذا الفصل إلا ما وقع بينهما من تمام الانقطاع وشدة التباعد. هذه إنشاء، هذه خبر، هذه حكمة وهذه حكمة. فلنقل إذن إن بين الجملتين كمال انقطاع، ولنضع القاعدة التالية: متى كان بين الجملتين تباين تام بأن اختلفت إحدى الجملتين عن الأخرى خبرا وإنشاء، أو بأن لم يكن بينهما مناسبة ما، متى كان الأمر كذلك كان بينهما كمال انقطاع، وحينئذ يجب الفصل أو فصل الجملتين. طيب، سنأخذ الموطن الأخير أو الحالة الأخيرة في من أحوال الفصل. تأمل الأمثلة التالية. قال الله تعالى: وأوجس منهم خيفة، وقالوا لا تخف، بدون واو، ها؟ طيب، وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ظاهرها أوجس من خيفة وقالوا كذا، يعني هذا يعني المقتضى الحال أو المقام، لكنها لم تأتي بالواو، نتعرف على السبب بعد قليل. مثال آخر: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. طبعا هذا الكلام جميل جدا، هذا البيت لو تأملناه. طيب، نشوف بعد قليل. هل بين الجملتين في المثالين نوع من الاتصال في الآية وفي البيت؟ نعم. ما هو؟ الجملة الثانية تصلح أن تكون جوابا لسؤال مقدر، الجملة الثانية تصلح أن تكون جوابا لسؤال مقدر. ففي الآية يقدر هكذا: لما رأوه وقد أوجس منهم خيفة، ماذا قالوا له؟ كذا التقدير، صح؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأوجس منهم خيفة. طيب، كأن سائلا يقول: طيب، لما أوجس منهم خيفة ماذا قالوا له؟ قالوا لا تخف. إذن سنقدر سؤالا حتى يكون جواب بدون واو، قالوا لا تخف. وفي البيت يقدر هكذا: كيف ترجو شيئا ممن يحتجب عنك؟ بينك وبين الأمير أبواب، كيف ترجو عطاءه؟ فقال، ماذا قال؟ السؤال طبعا: كيف ترجو شيئا ممن يحتجب عنك؟ لا ترجو منه شيئا. فالجواب قوي، يعني لا شك في قوة اتصاله بالسؤال، فكان وين الجواب ذكرنا؟ أي نعم صح، أنا بس ما ذكرنا هنا صح، في المتن مو موجود. إذن الجواب: إن السماء ترجى حين تحتجب، كلام جميل، حينما يكثر السحاب نرجو المطر، فكثرت الحجب رجونا الخير، رجونا العطاء، كذلك ذلك الرجل كثرت الحجب رجوت عطاءه. فتقدر سؤالا كيف ترجو كذا؟ إن السماء، فما تحتاج إلى الواو في الجواب، ما تحتاج إلى الواو. إذن كان يقول لا شك في قوة اتصال بالسؤال، فكان يشبه كمال الاتصال، ليس اتصالا تاما، يشبه كمال الاتصال. ما وهذا هو سر الفصل بين الجملتين. إذن نستطيع أن نضع قاعدة فنقول متى كانت الجملة الثانية صالحة لأن تكون جوابا عن سؤال يستنبط من الجملة الأولى، متى كان الأمر كذلك، كان بينهما شبه كمال اتصال، وحينئذ يجب فصل الجملتين. متابعين معنا شباب؟ متابعين معنا؟ يجب فصل الجملتين. خلاصة أحكام الفصل، طيب خلاصة أحكام الفصل، يجب الفصل في ثلاث حالات، احفظوها: كمال اتصال، كمال انفصال، شبه كمال اتصال. في هذه الأحوال الثلاثة سنفصل بدون واو. طيب كيف يحصل كمال الاتصال؟ بثلاث حالات: أن تكون الثانية توكيدا أو بيانا، لا عفوا، يحصل كمال الاتصال بهذه فقط بهذا الشيء، بأن تكون الثانية توكيدا، الجملة الثانية مثل إيش؟ توكيد هم الرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أول، إذن هذا صح، هذا البيان، هذا التوكيد، توكيد. طيب البيان: الناس للناس من بدو حاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، هذا بيان صح. توكيد أو البدل، يعني ليس توكيد، بدل زي ما شاء الله، ممتاز. طيب ويحصل كمال الانفصال بتخالف الجملتين. إذا احنا الآن عندنا ثلاث أشياء: كمال اتصال، كمال انفصال، شبه كمال اتصال. في هذه الأحوال سنفصل بدون واو. كمال الانفصال بتخالف الجملتين خبرا وإنشاء، مثل لا تحسب لن تبلغ، صح، بيت المتنبي، أو لا أدري بيت من هو، لا تحسب المجد تمرا، هذا إيش؟ إنشاء. الخبر لن تبلغ خبر. طيب أو بانعدام المناسبة، مثل إنما المرء بأصغريه، بعدين إيش؟ كل امرئ بما لديه، هذا انقطاع تام بين المثالين أو الحكمتين. ويحصل شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال بصلاحية الثانية جوابا لسؤال مستوحى من الأولى، زين، مثل إيش؟ قالوا لا تخف، والبيت أيضا لا أريد أوله، ليس الحجاب بمقص، يعني مبعدها، بمقص عنك لي أملا، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. جميل. إذن تقدر سؤالا فيجوز أو يسوغ لك البدء بدون واو. انتهينا من مواطن الوصل الفصل. ندخل في الفصل، أمستعدون أنتم؟ لا أريد إجابة أخرى غير نعم. أمستعدون أنتم؟ مستعدون، لأني أجهل استعدادكم، فأطلب إيش؟ حكما أو تصورا؟ حكما، صحيح، حكما، لأن مستعدون، مستعدون اسم فاعل لكنها بمعنى الفعل، يعني كان يقول أتستعدون للمواصلة، فأطلب حكما فتثبتون، تعطوني حكم مستعدون، أو نستعد، أو استعددنا، أو كذا، فتفيد حكمنا. إذن تطلبوا بالهمزة هنا الآن حكما وليس تصورا. طيب أنا أجهل الاستعداد، فتجيب بما أجهله، فتقول مستعدون فقط، لا ندخل مستعدون، نحن مستعدون يكفي، بارك الله. نعم، لا، الجملة كلها الشطر كامل مفصول عن الأول، هو أول، لم يقل وهو أول، ففصلنا بينهما، هذه جملة وهذه جملة، فصلنا بينهما، أو يعني لم نعطف، ومن الخطأ أن تعطف، لا تعطف، فصلت جملة كاملة، هو أول، هذه كلها مع بعض، زين، ايه. هو أول، هي الشاهد في لم يقل وهو أول، قال هو أول، فصلنا. لما تكون الجملة بيان لما قبلها لا تأتي بالواو، ما تحتاج، إذا كانت بيان لا تأتي بالواو. طيب نمشي نأخذ الوصل، نقرأ الأمثلة التالية. قال الله سبحانه وتعالى: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون، ويذبحون، طبعا يذبحون ممكن نتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل أو غدا، لماذا حذفنا هنا ولماذا أثبتنا الواو؟ داخل في باب الوصل والفصل، جميلة. كذلك مثلا، نعم، أي بالضبط، وسيكون إذا قلت يذبحون بيان لذلك العذاب، لكن ويذبحون هذه فيها أيضا زيادة أنواع أساليب التعذيب، تأتي إن شاء الله. خذنا المثال الأول بالواو، ها، ويذبحون جاء بالواو، والواو هنا لها فائدة، هناك بدون واو في فائدة، هنا بالواو في فائدة أخرى، هذه أساليب جميلة في القرآن الكريم. مثال آخر: وحب العيش أعبد، يعني خلاه عبد، أعبد كل حر وعلم سابغا أكل المراري. حب العيش، كل حر لأجل حب العيش صار عبدا. نعم، المال هكذا يجعلك عبدا، تتخلى حاشاكم، يتخلى الرجل عن كل شيء، عن كل شيء لأجل المال، كل شيء، كل المبادئ التي تدخل في ذهنك الآن يعني يرميها أسفل رجليه لأجل المال. فحب العيش أعبد كل حر وعلم سابغا. الفقير اللي ما عنده فلوس، الآن اللي عنده فلوس باع كل شيء، باع كل ما عنده من المبادئ. الفقير السابغ علمه كيف يأكل المرار، كيف يأكل ورق الشجر، يتفنن في طبخ ورق الشجر لأنه فقير مدقع، فقرا مدقعا تعلم كيف يأكل ورق الشجر. ما كان في يوم من الأيام يظن أنه سيأكل هذا الورق، لا، الفقر علمه كيف يأكل المرار. إذن في عطفنا وعلم، صح، لم يقل علم سابغا، قال وعلم، عطف جملة على جملة. تأمل الجملتين في الآية: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ستجد أن الجملة يسومونكم سوء العذاب لها محل من الإعراب، فهي في محل نصب حال. اللي عند ارتباط شباب يعني إمامة وكذا لا حرج أن ينصرف إذا أراد. تأمل الجملتين: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ستجد أن الجملة، أن جملة يسومونكم سوء العذاب لها محل من الإعراب. ماذا نعربها يا شباب؟ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. من يعربها جملة يسومونكم سوء العذاب؟ من يعرب أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب؟ نعم، ممكن تكون حال، حال كونهم يتفننون في عذابهم. إذن جملة يسومونكم سوء العذاب لها محل من الإعراب. طيب، فهي في محل نصب حال. ولما أريد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم عطفت عليها، أريد أن أجعل لها نفس الحكم، يعني أيضا عطف جملة حالية على جملة حالية. فلما أردت أن أشركها في الحكم جئت بالواو حتى تدخل في نفس الإعراب، تأخذ نفس الإعراب. إذن هنالك لهم حالتان: حال كون يسومونكم وحال كونهم يذبحون أبناءكم. فأردت الإشراك في الإعراب عطفت بالواو. تأمل جملتين، أو الجملة أعبد كل حر وعلم سابغا، تأمل هاتين الجملتين. ستجد أن الأولى لها محل من الإعراب، وهو أنها خبر لمبتدأ. إيش البيت الأول؟ وحب العيش أعبد، هنا الجملة الخبرية، ها، حب العيش أعبد كل حر، جملة في محل رفع خبر لحب العيش. وعلم سابغا، حب العيش علم سابغا، أيضا نفس الحكم، تعطيها نفس الحكم الإعرابي، يعني جملة عطفت على جملة، وهذه الجملة خبر للمبتدأ، فلهما نفس الحكم، يعني خبر وخبر، جئت بخبرين. ولما أراد الشاعر إشراك الجملة الثانية لها في الحكم عطفها عليها. إذن فلنضع هذه القاعدة: كل جملتين اشتركتا في الحكم الإعرابي وجب الفصل بينهما. نعم، الوصل، عفوا، وجب الوصل بينهما. زين، كم بقى عندي؟ ده في شوي وقت الفصل، خلاص على وشك الصفحتين، نستطيع ننتهي منها. يلا، بسم الله، اللهم بارك. ناخذ اقرأ قول أبي الطيب: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. يظهر أنه سباح ماهر، ثم عند أول موجة يغرق، هذا معنى البيت. يشمر للج، أي البحر العميق، عن ساقه ويظهر براعته في السباحة، ويغمره الموج في الساحل. وقول ابن برد: وأدني إلى القربى المقرب نفسه، ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. قرب القريب الذي يريد القرب منك، قربه واعتني به. لا تشهد أحدا في مجلسك وفي مجلس الشورى، لا تشهد أحدا غير كاتم، يسمع منك الآن وبعد شوي الخبر في البلد، هذا أبعده عنك. تأمل الجملتين: يشمر ويغمره، ستجدهما خبريتين، كلتا الجملتين خبريتان، وبينهما تناسب في المعنى. طبعا معنى تناسب، شوفوا بالخط الباهت يقرأها، في تناسب في المعنى. ما معنى التناسب؟ اقرأوه في الباهت الحاشية. وليس ثم ما يدعو إلى الفصل. إذن بينهما تناسب، وليس هنالك ما يدعو إلى الفصل. تأمل الجملتين: وأدني ولا تشهد، ستجدهما إنشائيتين، وبينهما تناسب في المعنى، وليس ثمة ما يقتضي الفصل. إذن فلنضع هذه القاعدة: كل جملتين حصل بينهما تناسب وليس ثم ما يدعو إلى الفصل وجب أصلهما. في تناسب وليس هناك ما يدعو الفصل، إذن صل. ما هو التناسب؟ خبريتان مثلا، إنشائيتان. وذكر معنى التناسب هنا: المسند إليه واحد فيهما، وبين المسند في الجملتين إما تماثل أو تضاد. نطبق هذه نشوف كيف. طيب شوف، يشمر ويغمر في البيت، يشمر ويغمر صح؟ المسند إليه أين هو؟ يشمر يغمر، أين المسند إليه؟ الفاعل صح؟ يشمر هو، ويغمر ويغمره الموج، لا هنا عندنا اختلف. المسند إليه فيهما واحد، ويغمره طبعا هنا جاء مفعولا به. خلوا نترك نتأملها شرفي لعل غدا إذا استطعنا نعرف معنى التناسب بين الجملتين. أي المسند إليه واحد فيهما، وبين المسند في الجملتين إما تماثل أو تضاد. نشوف الآن: وأدني ولا تشهد، أين المسند إليه؟ أدني أنت صح، ولا تشهد أنت، المسند إليه واحد في الجملتين. نشوف المسند الخبر إما تماثل أو تضاد. في الجملة الأولى إيش؟ قرب صح، الجملة الثانية أبعد، إذن في تناسب ممتاز. بس بقي بيت المتنبي نتأمله إن شاء الله. إذن هذا معنى التناسب: كل جملتين حصل بينها تناسب ليس ثم ما يدعو إلى الفصل إذن صل بينهما. تأمل جواب في السؤالين التاليين: هل تريد ماء؟ لا وبارك الله فيك. هل شفي أخوك، وشفي كلاهما صحيح، هل شفي أخوك من مرضه؟ لا ولطف الله به. طيب ستجد أن مقتضي الفصل موجود، الذي يقتضي الفصل موجود، وهو كون لا قائمة مقام جملة خبرية، أي لا أريد ماء جملة خبرية، ولا لم يشف بعد، هذه خبرية، دي لا لم يشف بعد خبرية صح، لم يشف بعد زين. وكون بارك الله فيك ولطف الله به جملتين إنشائيتين معنى في المعنى، لأن دعاء اللهم لطف به اللهم بارك. وهذا الاختلاف كما تقدم تذكرون في مواطن الفصل، إذا كانت جملة إنشائية والثانية خبرية أو العكس افصل، دائما خبرية إنشائية أو العكس افصل. هنا أيضا نفس الشيء، لا أريد ماء، هذه جملة خبرية، لا أريد ماء اللهم اغفر له، لا أريد ماء اللهم بارك فيه، في ترابط بينهم؟ ما فيه، هذه إنشاء هذه خبر، في تباعد شديد بينهم، كمال الفصل أليس كذلك؟ إذن في هذه الحالة يقول لك المقتضى الفصل افصل، يعني لا تأتي بالواو، قل لا بارك الله فيك، هذا الأصل. طيب لماذا جئت بالواو؟ دفعا للتوهم، ها، أو دفعا للمعنى الفاسد، أو دفعا لفساد المعنى، كأنه يدعو عليه لا بارك الله في كذا، فنأتي بالواو مع أن المقتضي موجود لحذف الواو، وهو الكمال الفصل بينهما إنشاء خبر، لا أريد ماء اللهم اغفر له، إنشاء وخبر، لماذا تأتي بالواو؟ دفعا هنا كأنه يعني حتى لا يكون معنى، فانتبهوا لهذه لا وجزاك الله خيرا، استخدموها دائما لا وجزاك الله خيرا، هذا معنى الكلام، ها. إذن وهذا الاختلاف كما تقدم في مواضع الفصل يوجب الفصل، لكن لما كان الفصل موهما خلاف المقصود وجب الوصل. إذن فلنضع هذه القاعدة: متى اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء وكان الفصل موهما وجب الوصل. إذن متى سأصل مع أنه المقتضي موجود الفصل؟ إذا كان سيوهم هات الواو جئ بها. طيب خلاصة أحكام الوصل لعلنا نجعلها إن شاء الله في درس الغد بإذن الله، ونكون يعني الآن إن شاء الله قطعنا شوطا طيبا. فبارك الله فيكم وشكر الله لكم حضوركم وحسن سماعكم، اللهم بارك لنا في هذا المجلس، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.